بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الشعراء قارهان قصة نبي الله نوح عليه السلام نبي نوح دعوة يسيب وصابا دقي وحكيري إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون جوابت أذي مركع قومك قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا وحيرادا قوم نوح أن نؤمن لك وحي أنه شاكتين ودعوة هذه الرسالة هذه مياه كور مينينا واتبعك إلهي كراعين الأرذلون أتكي أرداشا أتكي الليتي وفقرة هاي حرفة دائية شقادة مارتا وسهي مياه كور راعينا كور مينينا مركا ليدنان أي دتكي راعي نبقى أي ليد أيام يا ماشا كم وقتا إيا طبقا أي وصرائنا اسكندقا إياه oo dadkii talinayay oo mansabka iyo hayay maaratay maalka ay isku tirinayaan illal ladina hum aradiluna wa ma samarnay dadka ardaasha ku raacay anagu marka ku raaceyna oo dadkaas miya la sinan la sinmayna qalu iraadan qawm nuuh an nu'minu laka risaaladada miyaan rumaynayna wattabaaka ayadoo ay ku raaceen al ardaluna dadkii ardaasha ay hooseeyay marka dabaqada had iyo jeer ummadaha waa ku jirta dad maaratay mansab iyo maal iyo manfaaca haysta iyo dad aan waxba haysan dacwada rusulshana waxa u badnaay marka hore rumaynayay dadka maarta aan danta aan waxba dan aysan ka baxsanayn oo aan ama jagahayn ama maal aan haysan dadkaas hore u raaci jiray nabiga markii la weydiiyay dadka raacaya ma ashraful qawmiya ma sawa dadka kale boqorkii Ruum Heraqle marka Abu Sufyan weydiiyay wuxuu yiri dadka raacaya ma dadka maarta qoomka ugu sareeya ma sawa dadka hoose wuxuu yiri dadkaas hoose waa hum atba'u ar-rusul waana taariikh la socod dadkaas awligood raaca maxay la wax ka baxsanay ayaga ma jiraan dadkan laakiin meesha wax ilay waxba ku dhaafay hadaan raacno dana naga fakanay qala wuxuu yiri nabiyullaahi nuuh وما علمي وقال كيهم حوية بما كانوا يعملون وحدد كان إراعي سمينا ينادوك عرادلة كشاكتان أنو محانك أغاهي محايقي بارتانك وذا راعتانك إراعيان ما صحبك أهاي إخلاص يدا عدمي ما صحباء الله بالموغان وما علمي أغانتي ذو محيتهاي iy ogaalkay bimaa kaanu yacmaloon waxa ay sameeyeen in shaqo kuma lihi xirfada dilayna shaqo kuma lihi adey farsamo hoose yiqeenen ama dad maartay wax sameeyeen wax shaqo kuma lihi aniga waxa rabaa in dad iraaca oo risaalada aqbala nooc doona han noqdeen yaan dabaqada doona han noqdeen shaqada rabaan ha haysteen in xisaabuhum حساب كودو ما أهان ضدكاس إلا على ربي ربي قيبا حساب كودو هيا لو تشعرون هذا دريني كرتيب إن حسابهم ما حسابهم حساب تودو يوحي سره قرصان ما أهان حساب تودو إلا على ربي ربي قيبا حساب تودو هيا لو تشعرون هذا ما رفت دريني سين أكتهين hadii ay saas ay tahay dadka naga erey oo majlis gaar ah noo sameeyay ba soo baxday وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين وما أنا أنغمئه بطارد المؤمنين مؤمنين تمد أريئي والرعلين ومجلس كيغا كفوغين أنبياء المساس الأولى لاتكام اسكو أين منهين اسكو شرف يقيم منهين اسكو ميال مجالي كرنو اسكو ميال مفاريسة كرنو نغير نبي الوير عليه الصلاة والسلام واتلو عنانتي ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عرفت لها من الإلهي كعصانا وكويم بعده ما رتيك مشغول يسعى ما يهدي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أيها للجوغان ونفترض أيها كحبس ملك لها عاد وما أنا مئي أنه بطارد المؤمنين ضردك وإريد يبرين أنا ومن برين يا مئري تتكع عني الرمي وإلهي ما ربتي رسالة دي وإلى صدر أقبالي مرة ما متابك ربك إن أنا ما أنا أنه مئيه إلا نذير مدقية مبين ديكتان كس وعديه أنا يوح على صدر إن أنا أدقه ذاتك إبيني على أدقه ذاتك كان أبشاري إن أنا إلا نذير مبين أنه مدقاء يان أهي وديكتان كسنا وعديه خوف كان مركا أما أنه قدرنين شريفة أما نين هوسية أما نين وي أما نين ير وحربها شغل دون هايس قالوا وحي رادين يعني إسلام كأي شرعنا مفيريا لاتك مناسب تودا إي حرفة دودا مفيريا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هل كان سبقا في إذن وفكان محو إلهي ورقيستي من بطاع به عمله لم يسرع به نسبه وفي عمل كيس الدفء لغاية نسب كيس مدد الجنة يمال في عمل كيكرا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا والله إيا مالك وحوما ترى وفي عمل واحتريان لكن إلهي حقيسة ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما القبان منصب كانوا يستاهي وعمة ريس إلهي اكتسى عمل وناسا باوح كترة قالوا وحي رادين لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون مركي كل رادي وقتي ودعوة ويارة يا نبي الله نوح عليه السلام وصغال بقول يكون تنسانو وويارة همين يمارين جهري سر يعني سكستا ووسوع العلي فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا سكة سوى الله قرية هاس أمن يمالي مركي وكم قوصت مركا أيقونا مارتي أي النعين أي قالوا إيرادين لئن لم تنتهي حدادا كجوكسا أو إسكدي دعوة إيا وحد نوبان لقيسيا نوحو لتكونن وحد أهانيسا من المرجومين قوى الرجمية لقد حفوض لي حبد إيه توري إيه سياف يمين كوكوتا وما إنه لقد حال نفتك أجري ونوع تعذيبه وغفق إسان سهل نفتك أقبحي قالوا وحيرادان لئن لم تنتهي هذا الدعوة هذا الدين كأنه يري سيدي نوح هذا نجد جوكسا ونجد دين لتكونن وحد هانيسا من المرجومين تذكر الرجميان غرس واحد من هذه سجري مركا أو أيقوس جوكته مركا ربي بري قال وحير نبي الله نوح ربي يا ربي إن قومي كذبوني قوم كي بواء بينيين فافتح كلا حكم بيني أنيغا وبينهم دحدو هذا فتحا حكمت حكمت مركا وحلاك لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا ومركا هبار أي مارتي أقبتي قالوا إلى نبي نوح ربي يا ربي إن قومي كذبوني قوم كيبواء بينيين ودعا ربه أني مغلوب فانتصر إلى والله قعد كاضي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فافتح بيني أنيقا إيا وبينهم أحدث الله نكلا به نكلا حكم ونكلا سار فتحا كلا سارد ونجني إبدبادي وفتحي ومن معي يددك إلى الجرة من المؤمنين أو ددك الرمية ددك أسنى بدبادي أيضا نحلاك فتحي مكواك وكلا بحي إلى إذا كلا حكمي وكوا نحلاك الحكم كوا نحلاك بدباد ونجني ومن معي من المؤمنين أنا يضطك الراعي ومؤمنين تعالوا بدبادي فأنجيناه مركوا بدبادي نبي نوح ومن معه يضطك لجري في الفلك المشحون دونت اللبوحيي أو ضدي الدنيا بلقبوحيي إلا وحرى يجون كماله بداس الوغرقيي كريهوس سقبستي مركا دو انتاس انتا كبحستي انتاسا كبت بادي الدنيا دي أيها سمركا لو تران لباد إي آساس دي مارت أصبه دون فأنجيناه نبي نوح بان بدبادي ومن معه يددك لجري في الفلك دونتي بان كبت بادي المشحوني البوحيي مشحور ومملوء ألاب يدد يدوية وصامرني من كل زوجين اثنين وحكى صلبا لبي لدك حوله ددك دنيا دي ددك دوحي راعي وقارعي ثم أغرقنا وان ما شيني بيبان كهفيني بعد مركعي لبد بادية كذب الباقيرة انتهرتي انتهرت بيا لغو هلاقي ثم أغرقنا وحكو قرغني كما شيني بعد نجاة نوح ومن معه الباقيرة انتهرتي إن في ذلك بدبادة داس نبي نوح لبدبادي إضطك الراعي كوي كلنا لهلاجيي لا آية عبرة كسر إلهي أودي سكتسين إيسا وما كان أكثرهم ضدك بديدود معها مؤمنين كورمين أرقاس أيضا صلى الله عليه وإن ربك ربك أقول له هو ربي العزيز وألك أرقاس تعالوا قيسا سيكون عند الله هلاقي الرحيم وعدوما دي سوانا سنة ونحرز عزيز مركا وألك غالب نقانا إياه oo cid ka sarreyn karta is jirid halkaasna qisadii nabi ilaahay nuux baa ku dhamaatay kadabad aadunil mursaleen waxaa laga waramaya qisatu nabi ilaahay hud oo loo soo diray raacad xagga taariikhana nabi nuux bay ku xigaan oo ayagu markii ay samaysmeen magacana soo baxay qabiilay noqdeen raacad marka tarmeen ka badina walaalagi doona in kala ayagana ka sii hari doonta kadabad aad raacad waxay beeniyeen qabiilana noqdeen al mursalina rususi la soo diray nabiyullaahi hud kaliye beeniyeen oo marka loo soo diray laakiin rususi oo dad beeniyo kale noqdeen maadaama nabi hud waxa uu la yimid anbiyaada kale waxa la yimidona kale hal nabi marka qofkii beeniyo ama hal rasuul ayaga rususi dhan la beeniyay bay la mid kadabad aad raacad waxay beeniyeen al mursaliina rususi loo soo diray nabi hud bay beeniyeen laakiin rususi dhan waa beeniyeen aad marka waxay deganaayeen ahqaaf yaman hadramud meel u dhow wadkur akha aadin id andara qawmahu bil ahqaaf wakaasay deganaayeen waana bacda qawmi nuux sidaan ku soo marnay suurat alacraaf wadkuruu idi jacalakum khulafaa'a min bacdi qawmi nuuxin wazaadakum fi lkhalqi basta waxay ahaayeen reecaad dad aada u dheerdheer oo aada u xoog badan oo maaragtay loo barwaaqeeyey oo sheegtay inay adduunyada ugu xoog badan yihiin wa qaaluu man ashaddu minaa quwatan marka dabeylaa ugu soo diray ka xoog badan oo meel wax kasta ay dhiseen ka soo fujisay halaagtay id waqti buu nabiyullaahi ay beeniyeen nabiyullaahi hud qaala allahum akhuuhum hud nabiyullaahi hud oo walaalkooda fi nasaba wuxuu ku yiri alaa tattaquun ilaahay ka kama baqaysaan innii anugu lakum abinka rasuulun waxaanaan rasuulla soo diray amiinun oo risaaladana loo aaminay ammaanadu marka waa wax gaara oo ilaahay rusushiisana ku tilmaamay nabi kasta inta badan saasaan ku arkayna innii lakum rasuulun amiin risaaladii baa loo aaminay uballiqukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum waa u naseexaynaya risaaladii lala soo diray waxna kuma darayo waxna kama dhimayo ammaanadu loo aaminay fattaqullaaha laka cabsada wa aadiicuuni anigana iraaca oo adeeca oo waxaan idiin sheegaya qaata waxaa idinka reebaya ka taga wamaa as'alukum idima weydiisanayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda min ajrin wax abaalguud iyo mushqaayad iyo mushaar idima weydiisanayo waxba idinkama rabo ittabicuu lmursaliin ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun bini aadamka haddii wax la weydiisto waxaa laga yaabaa inay dhibto laakiin waxba idinkama rabo leeyahay wamaa as'alukum calayhi min ajrin nabi kasta saasu dhaha waxba idinma weydiisanayo risaaladan aan soo gaarsiiyey yaa wax ka rabtaa marka dad annaga wax naga reeb in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin aniga abaalkaygu kaydo boostadaasaa dhigtay ilaahay baan wax uga rabaa in ajriya abaalgudkaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamkaan oo dhan raggii rabbigii barbaariyey oo dhaqaalaynayay oo ku tasarufaya maaliga u ahaay atabnuuna ma dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo taag ah aayatan calaamad miyaa ka samaynaysaan tacbathuuna idinkoo ciyaara nimankan waxay ahaayeen niman yacani aad iyo aad dhismaha iyo maaragtay farsamada ku dheereeya marka meel kasta oo dariiq iyo waxbay ka taagayeen ayagoon waxba maaragtay dana ka lahayn oo iska ciyaaraya marka waqti lumis iyo maaldayacaad bay keenay waxa waxaa la rabaa in wax lagu intifaaco oo ay noqoto wax laga faa'iido atabnuuna ma dhisaysaan bikulli riicin yacni bikulli makaanin murtafici meel kasta oo taag ah oo sarraysa aayatan calaamad miyaa ka dhisaysaan تعبثونه اذي كو عياره بنا عاد اسريه او ما رتي ان لجبي كريم marka abad iyo ciyaar bay u sameeyeen laakiin baahi marka haysa ma jirin waa lahab iyo laacib iyo xoogood inay muujiyaan sida daraadeed nabigoodi baa ku inkiray ata atabnuuna istifaamta inkaar yani inay zamanki iyo jirkoodi ku dayacaan wax faa'iido la'aana wax ana dunyo aakhiro aan waxba u keenay wa tattakhiduna موحات سميسان ايسان مصانع يعني براغو اما قرية بسمو دو آل اسر رأيو مصانع دو حلقو فسري البروج المشيدة قرية العتكي البنيان المخلد بسم الله واريو الدنك سيدة لغت لمني وتتخذون موحات سميسان ايسان مصانع يعني ورشدنا وقف السلام مصنع لعلكم تخلدون سيد إذا وارئك الدنيا ده أن كتجي مئات قرية ولسان إنسان هذا أن كتجي لنا ولي وإذا بدشتم هذا وحقبنا إنسان بدشتم وقبنا إنسان إذا قبتان جبارين عليك الدرقين يا خصمي وكنت قبتان عذابي oo ama dadkii safar ah ama meesha ugu yimaada waa calaadinay wa ila badashtum hadaad wax qabataan badashtum jabbari waxa qabanaysan adiko khasbaya oo xoog iyo adeyg iyo jabaruud ku maarta dirqinaya fattaqullaaha alla ka cabsada oo iska dhaafa gardarada dadka aad qabanaysan xoog u sheeganaysan masaakiinta ah wa diicuni أنا يا داعه واتقوا الذي عليه كبغ أمدكم إذن كرديي بما تعملون وحا أتسمعين إسان هدى أمدكم إذن كرديي بأنعام نعمولي قيري الله يعري وبنين ويل إذن زيادي وجنات باريال وعيون إليال بيأسكس على كليال إني أخاف عليكم دشنا وحا ربق يا عذاب يوم مال العذاب كذا يوم كان صعيب وي سياس وانيي نبي الله هود قوم كسرعات واتقوا الله نعمذي بو حسوسنا واتقوا الذي اللي كبق أمدكم إذين زيادي بما تعملون وحاد كعمل فليسان أمدكم هدنا إيكر دي بأنعام نعمولي حوله وبنين ويلل وجنات باريال وعيون إليال بيئة إني أخاف عليكم وحان دشنا وقبق يا عذاب يوم ما لن عذاب كذا عذاب إبنسان وخلافتان عذاب يوم يوم كاس عظيم وين مالك الترغيب يا ترهيب لبضب وكسمي وانا عبسي قليي وانا مارتي رغبة وقليي قالوا وإرادة الجواب تودي أرك سواء علينا وحافرك نفس من أو وعظت إننا وعدست أم لم تكن من الواعدين إن هذا نوعد واسكم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سمعي سواء علينا وجواب حوم ماشي النبي وحيوكواني أي أقبل الهايات أي وإليهن سواء علينا وحدشنا قسما أو وعظت إننا وعدست ونوانس وحنا شكتت أم لم تكن إن أذن أهان من الواعدين كوى نوعدية أنا وحنا كجرنا كما الله برهن وحنك سأمر سورة هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين واحد يستر كما تجينا جرادان آلهذا أنا عابد إنه أليه هذا الكعب من أكون رمين ورسك عدو أمر إن هذا ما هذا متكانوا ما أهم أكو هذا ليس أليه إلا خلق الأولين dadkii hore dabeecadahoodii ambiyadana wax noo sheegi jirtay, dad baa wax sheegi jiray, wixiina waxba kama samaa sacda. Weligeed wax dhaayo cadaab baa imaanaya, wax iibinna ma arag. In haada maa haada warkaagaanu ma ahan ilaa khuluqu lawaliin, dadkii hore dabeecadahoodii. Khuluq waxa kale lagu fasiraa yani yani diinkoodii, akhlaaqdoodii iyo diinkoodii iyo wixii ay ahaayeen oo aabayaalkii awooyaalkii, anagu kuwaas baan raacsannahay oo aan raacaynaa. Siday u noolaayeen baan u noolaanaynaa, siday u dhinteen baan u dhimanaynaa. Bacfi iyo soo bixid ma jirto. Wamaa naxnu bimucadabiina, manana lcadaaba yidhaahdeen ayagaaba go-aansada. Wamaa naxnu bimucadabiina, kuwa la cadaabaya anagu ma nihin. Fakadabuuhu, nabiyullaahi huud bay marka beenisa reecaad. Faahlaknaahum, waan halaagnay. Mar haddii yani sababkii ay la yimaadeen oo halaaga oo ah takdiib. Fakadabuuhu, nabiyullaahi huud bay beeniyeen reecaad. Faahlaknaahum, markaasaan halaagnay. Halaaga marka qoladan waxaa meelaha qaarkood ku soo maray dabayl in loo soo diray, waana noo imaan doontaa. Riixan sarsaran caatiya, sakharaha calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuman, fatara alqawma fiha sarcaa kaanahum acjaazu nakhlin khaawiya fahal tara lahum min baaqiya. Ama kamaa dabayshaasa ku dhifatay, tudamiru kula shay-in biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum, guryahoodiya meesha ku haray. Faamaa caadun faistakbaruu fi lardi bigayri lxaqi waqaaluu man ashaddu minaa quwatan, taas yidhahdeen waa kibreen, yaa naga xoog badan. Awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwatan wa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك أرنكاس أو بدبادة نبي هود إيو ضدك الراعلة بدبادية إيو هلاق لهلاق الرعاد لآية تصد باقصه عن إلهي أوديس وتصين أيه. وما كان أكثرهم ضدك بديدو دنا مؤمنين أرنكاس مر مين أيان. وإن ربك ربك أقول له هو ربي العزيز ولا غالب اه او كاد كان يا عدويسا كار غوسنيا الرحيم دومديسا ونخريسنيا. كذبت ثمود المرسلين, قصدي نبي الله يهود مركي لغا بخاي ريعاد وحا لا غلي قصه نبي الله صالح او ري ثمود لو صدري. ثمود كوانا كدنبيين ايغو كما شر يريد, waxay iyaguna deganaayeen carab bay ahaayeen madiinatul xijri, suurad baan ku soo maray suuratul xijri. Waxay deganaayeen waadi lquraa iyo bilaadu shaam inta u dhaxaysa tabuuq, dhulka hadda sacuudiga iyo urdun meel u dhaxaysa halkaasay deganaayeen. Ilaa haddana aathaartoodii iyo raadkoodii waa yaalla. Nabiguna markuu u socday dagaalkii tabuuq waa sii maray, asagoo marada intuu hagoogtay xoog dhaafay iyo orod laqoon baa lagu halaagay. Kadabat samuudu, ree samuud waxay beenisay almursaliin, nabiyullaahi saalix baa loo soo diray oy beeniye, laakiin waxaa laga dhigay dad rusushii oo dhan beeniyey, maadaama rususha isku yihiin kulligood hadafkooda uu yahay tawxiidka alle. Hal rasuul qofkii beeniya dhammaan asagoo beeniyey ka dhigan tahay dhammaan dadka inay rumeeyaan laga rabo. Laa nufariqu bayna axadin min rusulihi, iimaankoodu marka sida uu yahay in la wada rumeeyo mid kaa horeeyey iyo mid kaa dambeeyaba. Haddaa mid beenisana dhammaan waa beenisay, waa isku mid. Kadabat samuudu, ree samuud waa qabiil, waxay beenisay almursaliina, rusushii bay beenisay, nabi saalix bay beeniyeen, laakiin ورسول الشيخ دد بيني كدغنت اذ وقت قال اللهم اخوهم ولالكود وكيري صالح اهاي الا تتقون سو الهك ما حسنيسا اني انا لكم اذيك رسول رسول بان اهي ليسو كين دري امين رسالتنا لو امني كل اسكو ور رسول الهي واسكو هذا دعوته هي توحيد كودو هل هدفه كو ان جوابته دو اسكو ميد وتكذيب اغوام فاتقوا الله واطيعون الله كعبسد انغنا يا داعه وما اسالكم عليه رسالته سو غارسينته اديما ويديسنايو من اجر وحمال يا مشار ان اجريا ابالك وما اهم يا ابال قدك الى على رب العالمين عالم كون ربك ابوري او ماموريه او اصلاحينيه ربك سان ويديسناي halkaas markaa daacwadii ugu bandhigay nabiyullaahi saalih atutrakuna uulee ma ka tagaysaan fiima haa huna halkaan waxa oo naxmaa aaminiina adiku aamina miya ka tagaysaan waa wacdinaya wuxuu uga digaya ilaahay ciqaabkiisa inuu ku dego naxmada ilaahay uu siiyay arzaaqda iyo maalka نوا حسوسنا اذ وقت قال اللهم اخوهم ولالكود رسمد كيري صالحن اهي الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الى على رب العالمين اتتركون مئات كتغيسان فيما برواقها هنا هل كانت الله امنين اذكو امنه في جنات داريال ونعمذي وعيون إليال وزروع يمريال زرع على المر طلب بير القصة سيدة قال لي مستقر يدقرت إيه صرانك إيه وحصدا وزرع ونخل يتمر ضلعها في داد حضيم أي آد أجل عسنتها ولين عيتها ونخل يتمر ضلعها في ديرة هي أبحيد هديم وجلعسيها وتنحتون وحد قريسان من الجبال بورها حقه بيوتا قريه أيها قريسان فارهين أما فارهين هذه فرصبة يقانين وآدوا يقان فارها وغفك يعني خبيرك حادق لذا هذا لمن كامرك ريث ثمود wa niman ayuuna xoog badnaay oo buuraha wax sameyn jireen guriga ka sameysan jireen wa samudal ladina jaabu sakhra bil wadi buurtantay saas u qadaan sida hada nafaqiyada meelaha loo sameeyo bay ka soo bixinaya dhagxi soo goynaya naxti wa qortaa buurti bay jaraya marka soo jaraanay banaanka si keenay markaas guri ka dhiganayaan buurti dhaxdeedii markii qabow iyo la dareemo ay galay wa tanhituna waxad qoreysaan min aljibaali buuraha buyuuta guriya ka qoreysaan faarihiina adiko farsamay qaniina oo xarfaan ku ah fattaqullaaha wa atiiun alla ka cabsado anigana adeeca wala tudiicu hana adeecinina oo hayeelinina amra almusrifiin هو حد قدبي ومصرفين تا وركو ذا هي لنين ضدك سادة ذا حكومي ومارتي كبركو كبتي إسراف ضدك هي لنين ولا تضيعوها داعنين أمر المصرفين هو مارتي حد قدبي الذين يفسدون في الأرض وقلوك خربي وقلوك فسهادي ولا يصلحون وحنها جنين افساد كليه بلك خربها معاصي هي ظلم سمينا كواس ارنكود هييرين امركود ولا تضيعوا امر المسرفين مسرفين تاسوا الذين يفسدون في الارض تدخلوك خربها او معاصي هي فجور كفسادنا ولا يصلحون ان هاجاجين بلك ددك امركود هييرين ورؤسدي يا كبردودي ugu yeeraya shirkiga iyo gaalnimada iyo xaqqa in la khilaafo? Jawaabtooda dhageyso. Qaaluu waxay yidhaahdeen, innamaa anta adugu saalixow min almusaxxariina, dadka aada sixirka looga badiya, waa mubaalaqa, musaxxariina aada baa lagu falay yidhaahdeen, caqligaaga dhanba waa la galay, sixir baa kaa buuxa. Qaaluu waxay yidhaahdeen, innamaa anta adugu min almusaxxariina, dadka aada loo sixraa tahay oo la falay, maa anta ma tihid ilaa basharun mithluna, bashar annagoo kale. Marka sidee lagu waxyooday oo maaragtay adoo nala jooga risaaladii lagugu gaar yeelay, aulqiya calayhi dikru min baynina bal huwa kadaabun ashir, bas waa beenaale, waa xasidnimo. Ilaahay isaga risaalada ciduu doono oo u garto u siiyaa oo ka doorta. Allah yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaasi, ilaahay isaga yaqaana qofka ku haboon tahay. Ayagu marka waxa ilaahay bashar annagoo kala tahay waxba nama dheeri. Masaladaasna wax badan soo marnay. Akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum, waa la yaab, abasharun yahduunana, saasi le, maa anta ilaa basharun mithluna, adugu ma tihid ilaa bashar annagoo kale ah, waxba nama dheeri. Marka maxaa noo leedahay, yacni maaragtay anugu rasuul baan ahay. Marka waxay dalbadeen aayad iyo mucjizo, fa'ti biaayatin mucjiza la imaaw in kunta min asaadiqiin, haddaa kuwa runta sheegay ka mid tahay mucjiza noo keen. Mucjizadii maxay noqotay? Waxay yidhaahdeen waa inaad noo keentaa hal 10 bilooda buurta waa inaad ka soo saarta, oo markaas hashaas ay dhasho. Sidii loo yeelay hashii waa la soo saaray. Hashii marka la keenay waxaa la yidhaahdaa hashaan iska daay, caanaha way ku deeqaysaa, maalin bay ceelka keligeed cabaysaa, adinkuna maalin baa cabaysaan. Faraha ka qaada waa aayad ilaahay oo mucjiza ah, waa day waaya. Waxaa laga raacay hashii, fa'ti biaayatin mucjiza noola imaaw in kunta min asaadiqiin. Qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix, haadihi middaan naaqatun waa hal, lahaa shirbun waxay leedahay aroor iyo cabitaan, maalin ayadu keligeed ay ceelka cabto, walakum adinkuna waxaa leedihiin shirbu yowmin, maalin cabitaankeeda iyo aroorkeeda macluumin la yaqaano. Adinkuna ceelka maalin bay cabaysaa, ayaduna maalin bay cabaysaa keligeed oo loogu tegay. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وصمر. مرك هذه ناقة وهل لها وحيلة شرب عبتان أي مال عبيس ولكم شرب يوم مال عبتان كذا معلوم ليقانه ولا تمسوها هشها كتابننا بسوء وحمانة فيأخذكم مدح ما كتابتين وحائد قبنايا عذاب يوم مال عذاب كذا عظيم وي وقد دقي إن بلايا يكرع عيسوها شاس هذا اللي باتقوا قيسته ولا تمسوها بسوء وحمانا هشها كتابننا وكرع بالنهي هديئة حمان كتابتان فيأخذكم عذاب يوم عظيم وحائد قبنايا maalin weyn cadaabkeeda ma joogsan. Dadka wixii laga reebo waa ku sii socdaa. Fa aqaruuha hashii bay marka dileen, aqri waa fayla goyn iyo dilitaan waa gowraceen. Fa asbaxuu waxay noqdeen naadimiina, hashi gowraceeli kuwa ka qoomameeya xanoogiis. Waxaa lagu yidhi tamatacuu fii daarikum 3 ayyaam, saddax maalmooda qabtiin bis kabacdina cadaabkii baa idinku imaanay. Facaqaruuha hashii bay dileen, fa asbaxuu naadimiina, waxay noqdeen kuwa ka nidaamooda oo ka qoomamaya ka shalaytada hashi dilitaankeedii. فأخذهم العذاب عذاب كيبا مكا قبطي ولغو عذابي إن في ذلك بدباد ذل بدبادي النبي صالح يوحي راعي ومؤمنين كوانا لهلاقي لآية على مدبا قصوغا إلى كنت سنسا وديسا وما كان أكثرهم تتكبديد وضماها مؤمنين أرنتا كوهر ميسا وإن ربك ربك أقول له هو ربي العزيز وعلى غالبة الرحيمة درنا حريستا قصة النبي الله ثمود أقصى وبحنا يعني أحجيدا نبي الله صالح وقوم كسرى ثمود يهاي كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون نبي الله لوط ورميين نبي الله إبراهيم ونبي إبراهيم وهاي أذر وابن أخي إبراهيم إبراهيم ولا الكساح علي نبي لوط نبي إبراهيم ورميه فآمن الله لوط وقال إني مهاجر مالك النبي نبي الله إبراهيم كبعد على صدر أصدقنا وحا الله صدر قرية اللي رأى السدوم وهذا ما شكت الله بحر الميت مملكة هذا أردن مارتي عمان ماشاس بحيرة وعن غطي ماشي لقوها لاغي بحر الميت لوي غناد بدل لمتي أرقى يا رمبا لقوها لاغي قبلس محايرة وحي أهايان قوم لوط لواك وحلي رادو أما دوحا خانس لماذا لوي غنو ورقى أي وحسكر راديان بطكي بالله وحوه رينا مال ما سبقكم بها من أحد من العالمين إرادنا وجدت بضعب الشيخان أيه إن كم ديهين يعني حزب قاس يعني لواتك أما خانس لماذا وهذا عالم كفان أيه وربا يا أمريكي يا أمريكا استوى هذا الصومالية حتى كم ديه oo sheeganay markaas waxa nasiib darro ah nin sida loo yaqaan in dad madax Soomaaliye soo dhaweeyay oo waliba maartay sheeganaya inay yihiin mansab sare falxumo dara waxa ka xishooda dadkaas xani sida iska ilaaliya oo ayay ka faanay kadabad qawm lut waxay beeniyeen al mursaliin dhamaan saas ku soo socdaan هل رسول قبك بانية كل ما وذا بانية معايا هكا رسول وحي أوته رسول شاء بلساسي وطان دعوه واسكمت كذبت قوم اللوط وحي باني سي المرسلين رسول شاء الله صدر نبي اللوط بانية إذ وقت قال اللهم أخوهم اللوط ولكن لوط كيري ألا تتقوه كل واسكور أنبياء إلهي سوى كما بقي سام ومانتان أدونك قوة الدين ما اسكد ديسا إني لكم رسول أمين أنا رسول وحنا هاي رسالة الله آميني فاتقوا الله الله كعفصد واضيعوني أنا قرأي أدعى ويصرع وما أسألكم إذا ما ويدي سنة عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوى قارسين تيدا من أجر وحمارة إذا ما ويدي سنة إن أدري إلا على رب العالمين أنا أبال كيبو ورب العالمين باكر الله نبي الله لوط وحقوم كيسا كرابة يا أفعاشي حماد أي سمين أيه على نبي كستمر كلا صدره قوم كيسا وحي أي كسقنا يانا حمانا وأغدقه ونقنا وأشيقه قولا مارت باقة نقصامين ايسي قولا سحر كي بلاي كفل ناد قولا لوات كي كفل ناد قولا با وحاسا لقوانين أتأتون وحادو إمان ايسان الذكران واللبكيو رقب أدو إمان ايسان من العالمين عالمك رقب أحكد دون ايسان وحكد رادين ايسان أتأتون الذكران وحاد إيمانيسان رقي من العالمين عالمك وتذرون وحاد كتغيسان وسقافيسان ما خلق لكم ربكم ربي إذي أبوري من أزواجكم أو هوان هوان كإلهي فتلق علي أو إذي أبوري أو لبا الجنسي أكلته با إلهي مارتي إذين أبوري كوها السنة وكتكتان وحا آدي ملكا كوها إسكن نوعته وحا ملكا إسكن نوع آوات البدليه كرمتا سادة اللبضة إسكن نوع حوما صابين إسدام من لكن لبن نوع دي لك لقليه بلاس يمينيس وعلم يدج كرمتا لفتية وحاك صباح ملكا الدمر إني وحسكر هاديان لوغو متى لقلي فاقينا وحسكر هاديان لوغو متى لقلي ترنكا نصاص ماهان فاقيا الدمر با إله وطرق علي إني ترنكا باديان ويسكور سده نبي الله اللوت مركا وحليه فاقيا بادو إيمان إيسان وتذرون وحاد كتك إيسان ما خلق لكم ربكم وحي رب إذي أبوري من أزواجكم أو هوانكنا هوانك إلى مكو أبوري وحا عجائب وآذل علي أبو عالم كادا نكون نولنا هاي وحا جراء سلاحي شاقي ضد نوع عاسا ودمضى أفريكان كا وحكو خصبان أما وحي الله مضى ودمضى سوكوريا إن ay ka hirgeliyaan dhaqankaas xun wadamada dadna marka si sahlan iskaga yeelan dadna waa diidan afrikaanka hadda noo dhow oo Uganda waa loo soo bandhigay waxa uu malayn xataa baarlamaankood inuu ansixiyo laakiin madaxweynaha diiday oo yiri anagu dhaqankaas ma naqaano mana lihid oo malayn waqtigii xataa Obama inay ahaad uu yiri hadda adigu ma sameysid adiga samay markaas aragnay laakiin waxa ma naqaan afrikaanannahay ma naqaan bas hadii marka ka waran mid muslima oo dhaqankaas ka qaato ilaahay waa ogolaana oo baarlamaankooda laga ansixiyo oo dawladdu ogolaato ama si darro faxsho in gaala oo aan yaani maartay ama laga filay aad diiday marka waa qofka ruux markiisa ku xiran gal baa iska noqdo laakiin wixii xumaa waa diidan yahay ayaga xataa ma ogola kanisadoodu ma ogola in maalinta laba nin ay wax ka doona adiga marka ugu qasbaal u leeyahay hal ugu day marka waxa la leeyahay waa iska fiican tahay adduun dimuqraadiyada ka jirtaa lagu leeyahay dimuqraadiyada haday jirto adigu fuli anagu muslimaannahay ma naqaano diin aan leenahay يعني إلهي وكان وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وإن لقتك ما وحص بل أنتم أذنك قوم فلاتين عادون حد قدبي الحد قدبي وحدود إلهي أطلقي إن أدركنا أتكتان أتكتكتان إلهي إذي أبوري أو إذي كتلق علي بل أنتم قوم عادون بل حد قدبي باتهين jawaabti dhageysta nabiyullaahi luut ay ugu jawaabeen qaaluu xiraadan qawmu luut la in lam tamtahi hadaan iska deyn oo ka joogsan ya luut luudo waxa anola timid oo naga waaninaysid oo alaala iska daay liwaaka ilaahi ka cabsada la takuuna wax ahaanaysa min al mukhrajina kuwa la bixiyo oo ku musaafirinayna waddankan ka bixinayna laajiban ka dhigay hadda ma bilaaban musaafiris la nukhri jannaka ya shu'ayb walladina aamaru min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina qala aw law kunna karihi hadda diidayna man u qasbaysi anbiyaad ilaahay sallay la in lam tantahi ya lutu lutu hadda iska dayin waxa naga waaninaysid la takuunana min al-mukhraji wa anqanaysa dadka la bixiyo oo wadankan ka bixinayna فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وإلى لوط يدك الرمي وحكفانا وأسكن نظيفين وحانا وفجر مركوا أن لبحيا إلا وحان موتاي ضدك هذه أي سنرالي كأهين هذه اللطية مركة الدنباء وحوك سامين أيان لكن ضدك هذه اسكوا وضع مثل نقضان وكل مارتي رالي كوضع نقضان وأسكع هذه الأولية أسكع هذه حارانت وأسكع هذه وعادي ليلة مجرى هذه أولارتي ملا عادي حارام وهو شيء عادي ما قالوا إلى نبي الله لوط إني أنوب لعملكم شغلينا من القالين ضدك أعري سنة كاملة من القالين من المبغضين عروا. قالوا إلى نبي الله لوط إني أنوب لعملكم عمل كنا أسمين سنة لواتك من القالين ضدك أعري سنة كاملة هاي مجعلي فالي كما إيه بريبان كأهي مركزه إلهي بريي مركو أركي إنا لدينين ربي يا ربي نجني الله إباد بادي أنيقى وأهلي يا أهل كي راعي مما يعملوا فقد إسمين يا إلهي إباد بادي إلا دو سيجو قبسو بحتان كي يا لسو ربي نجني وأهلي أنيقى يا أهل كي الله نصب تبيحي مما يعملون وحاي سمين أيام فنجيناه إلى إروان بدبادنا لوط وأهله يا أهل كيسي أجمعين لما أنتود راعي تطبضن بمراعي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم لكن عذاب حمبال قدفتين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا أهلك وحلق الرياضي وأيضا أن لبدباد إلا عجوزا ضخموغية عجوز في الغابرين وضدك عذابك كهري وهو انتسي وأيضا مارتي أهل مفسدات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلنا على بعد داخل مركا لبدو دواء النبي يدي بيمارتي لتكو ديري جيران حماني سمين جيران لتكان إليه ما انتي لتبايين إلى مركا الدنب أنبياء الله صدر يعني الله صدر ملايكتي إنه يحكر هذه قال لي اسكلا لن يسير إليك مكسو قارك رأي فأسر بأهلك بقطع من الليل أيضنا المرأة لحلاقي إلا امرأته فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا أهلك بالقصر الرابي عجوزا وأن لبدباد الموقية في الغابرين وضدك عذابك كباك النقضية ثم دمرنا وحامك بعد هلاقني الآخرين كوي كلا كوا مال بدبادي كوي كلا لكن لما بدبادنا دمرنا الآخرين وكل وقت سميني وأمضرنا وح ورابيني عليهم دشوا ما طرا راب علابه فصاع وح حماضي مطر المنذرين تذكر لودي جاي راب كود ربما وانظرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان ربهما وانظرنا عليهم مطرا يعني وقرابيني رب يعني عذابه فساء مطر المنذرين لكن لو ادقي ربك وذب حماضي إن في ذلك بدبادة سنبي اللوط يا أهل كسلة بدبادية لنا على أجل قوم كيسي لآية تصالح كسوغا وما كان أكثرهم تتكبدي دودو معها مؤمنين أركك ورميسا وإن ربك ربك أقول له هو ربي العزيز الغالب الرحيم أن حريسته قوم لوط قصة ذلك سقدماتي كذب أصحاب الأيكة المرسلين وعلى قال يا قوم شعيب نبي الله شعيب قوم كيسي أصحاب الأيكة هي أصحاب مدين لبدوا لبدوا وهل الله تلمامات لا كلاسيه سيده صحيحه ان كسو مفصلين تقارط اليهم لبا امادود باي اهينا لو سو ديري او مدين iyo ayka لكن مفصلين بدنا واحد دورتين ان ايهين هل امد لكن لبا تلمامات لا كلاسيه مرنا ليري مدين مرنا اصحاب الايكا كذب أصحاب الأيكة أصحاب الليكة والله يا أصحاب الأيكة لبدا قرب وجهك كذب أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة وحي بينيان المرسلين مرسلين تي الله صدره بينيان نبي شعيب الله صدره لكن رسول شيء أمدد بينيان إذ وقت قال اللهم شعيب نبي الله شعيب كيري ألا تتقون إلهي سوكما بغيسان إني لكم رسول أمين أنوحا رسول فسالة الله آميني فاتقوا الله واطيعون الله كعب صدوانينا أداع وما أسألكم إذا ما ويديسان عليه على تبليغ الرسالة فسالة سوكارسين تذا من أجر وحوراء إن أجري ما أجري أعبال كيف ما أهن إلا على رب العالمين هذه كحدي مويد سنة رب العالمين أيام ويدي سنة يا أجرد إذا والله أعلم.